والقواعد الفقهية ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها لما تشتمل عليه من الفوائد. فمعرفة القواعد الفقهية وضبطها أمر مهم لطالب العلم، أولاً لأنها تجمع المسائل في سلك واحد، فهي تقيد الشوارد وتقرب كل متباعد، فبدلاً من أن يحفظ فروعاً متعددة يكتفي بالقاعدة. ثانياً أنها تسهل حفظ الفروع ويستغني بها عن حفظ الجزئيات، فمثلاً قاعدة اليقين لا يزول بالشك، كم من المسائل تدخل تحت هذه القاعدة ما لا يعلمه إلا الله، فأنت إذا حفظت القاعدة استغنيت بها عن حفظ فروع متعددة. ثالثاً أن بها بمعرفة القواعد يعرف الإنسان حقائق الفقه ومداركه ومآخذه، ويكون ماهراً في فهمه مستحضراً له، فتنمي عنده الملكة الفقهية. رابعاً أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، فالذي يسير على القواعد ويتمشى على القواعد تجده مضطرداً، أما من لا يرفع بالقواعد رأساً ولا يرى بمخالفتها وتركها بأساً فتجد أنه متناقض، يقول حكماً ويخالفه في آخر مع أن العلة واحدة والحكمة واحدة. خامساً أنها تربط أبواب الفقه بعضها ببعض، مما يعين طالب العلم على حفظ المسائل. سادساً أيضاً من فوائدها سهولة معرفة ما يستجد من الأحكام، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها من المسائل، وهذا ما يعرف بالنوازل. فالإنسان أو طالب العلم الذي يكون متمكناً في الفقه عالماً بالقواعد يسهل عليه الحكم على النازلة، وذلك بردها إلى القاعدة وإلى ما يشابهها من المسائل.